أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخذت قرضا من البنك العقاري ونزلته على البيت، فهل عليه زكاة؟ إن كان أراد بذلك أن استلمه وقبضه، في هذه الحالة ينعقد الحول عليه منذ إن سلمه، يبتدئ الحول إن كان نصابا، أو إن كان أقل من نصاب يضيفه إلى المال الذي عنده، والغالب هذه الأموال تكون أكثر من نصاب، فينعقد الحول. فإذا مضى عليه سنة وهو على حاله، أو نقص نقصا لم يعني يكون أقل من النصاب، من النصاب الواجب في الزكاة، يزكيه، إلا إذا كان جعله في مشروع تجاري. في هذه الحالة المال الذي وضع في مشروع تجاري يقومه، يمكن أن يكون أكثر ويمكن أن يكون أقل. فلو مثلا أخذ مالا وضعه في أرض، أو وضع بعضه في أرض، أو وضع بعضه في بيت يبريه للمتاجرة، فإذا مضى الحول يقيم هذا المال، هذا أو هذا القدر، هذا القدر من المال، فيخرجه بنسبته، فيخرجه بنسبته. فإذا كان مثلا يعني أدخل هذا المال في عقار، وكان هذا العقار للتجارة وقد مضى عليه سنة، وأدخله في بناء، في البناء في وسط بعد مضي 6 أشهر مثلا وهو عظم مثلا، فبعد سنة يزكي. كيف يزكي؟ ينظر في قيمته، في قيمته حين يعني في آخر الحول، في آخر الحول ينظر قدر هذا المال، كم نماء، كم نماء هذا المال في هذا البيت، كم نماء هذا المال في هذا البيت، كم نماء هذا المال في هذه الأرض، فيخرجه. وإن كان وضع هذا المال من الأصل في بداية البناء، في بداية شراء الأرض، في هذه الحالة يقوم عض جميعا ويخرج الزكاة مهما بقدر ما بلغت هذه الأرض مع المال الذي عنده. نعم.